بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي الأسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسى بالرسل الذين أرسلوا قبله، فيعرضوا عليه ما تعرضوا له من الإيذاء حتى يسهل له مهمته، فلا يصده أي إيذاء عن غايته نحو ربه. ولقد آتينا موسى وهارون، لأنهم الاثنين رسل، اشدد به أزري وأشركوا في أمري. الفرقان، قلنا المادة فرقة تدل على أن شيئين كانا متصلين فوقع بينهما تفريق، هذا الفرقان. فرق وفرق، المصدر إن قلت فرق بينهم فرقا أو فرق بينهم تفريقا. فرقان دي مصدر زي فرقا بس فيه مبالغة، كما قلنا قرأ قراءة، لكن عند القرآن نقول قرأ إيه؟ قرآنا. أو دي القراءة اللي هي تسمى إيه؟ تسمى. وقلنا زمان غفر الله له لفلان، ما قلناش غفرا ولا غفرانا، زودناها يعني، لأن دي عايزة إيه؟ إذن فالمادة الزائدة اللي هي الألف والنون تدل على أن الفرق في هذه المسألة فرق إيه؟ فرق جليل وفرق واضح، لأنك كنت تفرق بين شيئين الأمر بينهما هين يبقى ده فرق، إنما تفرق بين شيئين ويترتب على ذلك خطورة في المجتمع، خطورة في التكوين، خطورة في حركة الحياة، ده يبقى فرقان صحيح. طيب، الحق سبحانه وتعالى الكلمة دي وردت في القرآن عدة مرات، تبارك الذي إيه؟ نزل الفرقان على عبده. وفرقان قلنا القرآن من أسماء لأنه يفرق بين حق وباطل، كويس أوي. طب وقول الحق سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله، فعلى أي منهج نتقي الله؟ نتقي الله نعمل إيه؟ نعمل اللي يقول عليه القرآن. إذا إحنا ما نتقيش الله إلا بمين؟ إلا بتنفيذ تعاليم في القرآن. بقى إن تتقوا الله أي بتعاليم القرآن الذي نزل على محمد، نجعل لكم فرقانا. لحقيقة فرقان تاني بقى، فرقان يعني نور بقى تفرق بينه في المتشابه الأشياء المشتبهة. الأول إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ نقول تتقوا الله أي تنفذوا أوامره، وأوامره مأخوذة منين؟ من القرآن. بقى إن تتقوا تعاليم القرآن إيه؟ يجعل لكم فرقان، وعلى قدر ما تتقي يجيء لك الفرقان. تبقى اللي هي إيه؟ فراسة المؤمن، اللي هي البصيرة، اللي هي الإشراقيات اللي تيجي للإيه؟ للإنسان. ولذلك الإشراقيات دي اللي تسعف الإنسان بالبصيرة في وقت المأزق، ساعة ما تيجي لقول ده فلان ذكي. ذكي يعني إيه؟ يعني يستحضر في وقت إيه؟ أشياء قد تكون بعيدة إنما عقله خطفها وجابها لتنفعه في هذا الوقت. ولك حضر البديهة، بديهته إيه؟ حضر. مثلا واحد اسمه كان يضرب به المثل في الذكاء، إياس، إياس بن معاوية، مش معاوية اللي هو بتاع علي، لا، إياس بن معاوية ده يضرب أذكى من إياس. العرب تضرب بالمثل تقول فلان أذكى من إياس. الله، في حلم أحنف في إقدام عمرو، في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس، يعني أكن إياس ده مضروب بالمثل في إيه؟ في الذكاء على الأول. المنصور في آخر مرة يحج بيت الله، المنصور الخليفة العباسي، بلغه أن سفيان الثوري مش موافق عليه وبيتناوله، بيقول ده جائر ده ده إلى آخره. فقال أنا أحج العام، يعني أحج السنة، أنا عايز جسمه يصلب وأنا داخل مكة شوفه. فبلغ الخبر أهل إيه؟ أهل مكة. كان في واحد من المتصوفة اسمه الفضيل بن عياط، وفي واحد تاني اسمه سفيان بن عيينة، كانوا يدللون سفيان الثوري. يعني يدللوه يعني ايه؟ يعني زي ما نحن نقول بندلعه. وشوف بقى تدليع الأكابر ويا بعض يبقى ايه بقى. فقاعدين في المسجد وسفيان الثوري حاطط راسه في حجر الفضيل بن عياط ورجليه في حجر سفيان بن عيينة. شوف الدلع بقى، قاعد في المسجد ده واخد راسه وده واخد رجليه. فجوم الناس قالوا ده المنصور ابو جعفر المنصور الخليفه هيجي يحج، وقال لازم سفيان الثوري ينصلب كده يدخل اشوفه مصلوب. فلما بلغهم هذا الكلام وهم بيدلعوا كده قالوا اسمع يا سفيان، ما تفضحناش، يعني ما تفضحش الاولياء ونقول ده قدروا عليهم ولاد الدنيا، يعني ما تفضحناش احنا يعني متصوفه بقى وناس طيبين. قال له ما تفضحناش وقوم اختفي، لانهم لو جم مسكوك وعملوك زي دي الناس يضعف اعتقادها في مين؟ في المنسوبين الى الله. ما تفضحناش والستر. نبص لهم كده، قال والذي نفسي بيده لا يدخلها. والذي نفسي بيده لا يدخلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب الحكايه دي؟ قام وهو بقى كده وهم بقى قاعد كده مبسوط 24 ليره، بلغهم ان ابو جعفر المنصور راكب كده وداخل من ناحيه الحجون، فالدبه بتاعته عصرت فوقع فوجئ يعني اصيب بهذا فمات لساعته. وبعد ذلك دخلوا به المسجد الحرام وصلى عليه سفيان الثوري. اهي انت اتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يوم يجي له الخاطر كده يقول لا اطمن ما يحصلش حاجات من دي. دي منين ياخدها دي؟ منين يجيبها؟ من الايه؟ الفرقان. فرقان النور اللي ربنا يقذفه في ايه؟ في نفس المؤمن كده ويقول وبيقولها ايه؟ وبيقولها بتحدش ما يدخلهاش، يعني ما يدخلهاش. وبعدين هو يصلي ايه؟ يصلي عليه. يجي مره ثانيه مثلا يجي خليفه المهدي، برضه خليفه عباس، يجي المهدي يدخل الكعبه فيجد واحد صبي صغير كده قاعد وحواليه 400 من اصحاب الدقون الملتحين الكبار، وهو لسه شاب صغير كده وقاعد يقرا الدرس لهم. أم هو دخل كده شاف الواد صغير كده والناس قاعدين كده، فقال أفن لهذه السعانين، سعانين عاملين دقون كده وقاعدين اللي قدام الواد. أما كان فيهم من يتقدم يعني. ثم تقدم إلى الغلام ده الصغير، كان سنه كده 16-17، قال له كم سنك يا غلام؟ بده يقرع بقى. ففهم الواد ذكي، فهم ماذا يقصد، لانه شايف قدامه كلهم ناس كبار وبتقولوا وسنين وهو قد كده. قال سن اسامه بن زيد حينما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اماره جيش فيه ابو بكر وفيه عمر. قال له بارك الله فيك، ادي الزكاه بقى، ادي الفرقان يجي له. ايه اللي يجيب دي من هناك يجيبها هنا؟ الفرقان اللي ربنا يعطيه له كده. نعم. إذن فكلمة فرقان تطلق على إطلاقها في كل شيء يفرق بين حق وباطل. نقول على القرآن تسمع، نقول اللي نزل على سيدنا موسى تنفع، لكن أصبح علما في فرق بين العلم وبين الوصف. كل ما يفرق بين حق وباطل تقول فيه فرقان. إنما الذي سمي اسما القرآن، الاسم إذا أطلقت تبقى تنصرف إلى مين؟ إلى الفرقان. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وفي بقى لما قعد الواحد يبحث في كلمة فرق أو فرقان وتفريق ومش عارف ايه، جينا لقينا في قصة موسى آية، وآية آية من الآيات أو أول آية لموسى في قوله وإذ فرقنا بكم البحر. إذن فكلمة الفرقان لها صلة بمعجزة إيمين، معجزة موسى. الفرق حاجة متصلة بنعزلها. أم قال لك بس بتختلف، فيه شيء متميز إلا متميز في ذاته لأنه مجموعة يا بعض. أنت جبت مثلا برتقال ويا تفاح ويا شطرنج ويا ليمون، خلصهم مع بعض كده يبقوا مجتمعين مع بعض. انما الفرق بينهم سهل، ولذلك ده يسموه حتى في علم الحساب لما خدناه يسموا فيه شيء اسمه الخلط والمزج، باب الخلط والايه والمزج. الخلط انك تخلط اشياء من السهل انك تفصلها عن بعض، انما المزج لا، المزج انك انت تجيب اشياء وتمزجها مع بعض بحيث تصيروا شيئا واحدا. جبت مثلا شويه سكر وشويه ليمون وعملت ليموناتك، تبقى انت اسمك مزجتها، مزج دي اسمها ايه؟ لان ما يمكنش تفصل دي يعني ايه عنه. السوائل ما نقدرش نفرقها كده عن بعض لانها ايه اصلها ايه استطراق. فيبقى فرق الله لموسى البحر مع انه سائل من اعظم الوان الفروق، يبقى ما هوش فرق ده، ده فرقان دي، لانه ميه طب تراب رمل حصى تعمله كده ايه، انما ميه تفرقه ادي بقى المعجزه بقى. يبقى تسميه فرقان بالنسبه لمين؟ يبقى فرق الله البحر، اياك ان تقول فرقا، انما تقول عليه فرقه ايه، لانه يفصل سائل عن بعض، وده يبقى ده الماء سيوله. وبعدين يقول لك كل فرق كالطود الايه، بقى الميه السيوله دي تبقى جبل، مين اللي يعملها بقى دي؟ يبقى ده فرق ولا فرقان بقى؟ ده اسمه فرقان. اذا فرقان لها صله بمين؟ لها صله بموسى. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، ضياء يعني ينور للناس عشان يهتدون الى مسالك حياتهم بدون عطب او اعطاب. لان لو ما كانش النور الواحد يمشي، احنا قلنا زمان اما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك، كنت ماشي بالليل كده في الشقه ما فيش نور ولا بتاع، وجيت الدولاب راح خبطك ولا الكرسي راح ضربك مش عارف ايه، وان انت جيت لاقل منك تحطمه. يبقى النور بيعمل ايه بقى؟ يهديك للاشياء فتسلم من اقوى منك ويسلم منك من هو اضعف منك. يبقى الضوء ضروري ولا ما ضروريش؟ يبقى الضياء ده اللي يبين لنا ايه حركه الحياه ومسالكها، ليسلك الانسان كل طريق عن ايه عن بينه، فلا يتعب هو ولا يتعب ايه، فلا يتعب غيره. وضياء وذكرا للمتقين، كل ما القرآن يجي أو الآيات أو البتاع اللي عنده غفلة يعمل إيه؟ تنغزه كده يقوم إيه؟ يهب من غفلته، لأن إحنا قلنا لما غفلة تيجي على غفلة تيجي على غفلة يتكون ران. ولذلك لما جم يشبهوها قال لك تعرض الفتن، يعني غفلة الناس عن الدين ينفتن بحاجة يقوم ينسى، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شفت الحصير لما بتجيب عود وتضم وبعدين تجيب عود تاني وبعدين تجيب عود تالت، اي الفتن بتجي على الايه على القلب زي ايه كالحصير عودا عودا. وفي روايات عودا عودا يعني يجي عود وبعدين يجي تاني عود، وفي روايات عوزا عودا يعني يستعيذ بالله من ان تحدث لمؤمن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير ايه عودا، وفي روايات عودا، وفي رواية عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لما يجي تذكير من أول عود ما نجيبش العود الثاني، إنما ما يجيش ذكرة تذكير نجيب العود الثاني. ولذلك يقول إيه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها يعني قبلها بقى العود والعود والعود، نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سودة. وتيجي العود الثاني يعمل ايه نقطة سودة، والعود الثالث يبقى ايه نقطة سودة. وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، بقى اللي يقبلها تتعمل ايه، واللي ما يقبلهاش تتعمل له نكتة ايه، حتى تكون على قلبين. صدق رسول الله، على ابيض مثل الصفا، بيضة بيضة بيضة، وكل ما تيجي فتنة يتيجي على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر اللي هو إبل النقطة السودة كالكوز مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال سيدنا السائلين قال إذن ذلك هو الران الذي يقول الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كان. يبقى الذكر بيعمل ايه بقى ساعة ما تيجي كده يروح مفكرك. نعم. وذكرا للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. ايه الخشية؟ يخشون. الخشية خوف، بس خوف بتعظيم ومهابة، لأن في حاجة تخاف منها وتكرهها وتحتقرها، إنما في حاجة تخاف منها مع الإيه؟ مع التعظيم. زي ما الواحد يخاف من أبوه، يخاف مثلا من جده مثلا، يخاف من أستاذه، اسمه خوف بإيه؟ بتعظيم. ومعنى تخاف، تخاف لا تكون انت مأثر في المسائل اللي هو عايزها لانه مقاييسه عالية وانت يمكن تمشي عارف ايه، انما بتعظيم وايه ومهابة. يبقى الخشة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في آية تانية يقول ايه، انما يخشى الله من عباده العلماء، لان هم الاعلم بحكمة صنعة الصانع وهندسة الكون. كل ما يعرف الصانع ده مش عارف ايه ازاي، هو ايه خشة. خشية خوف ليه؟ لأن يكون أنا مقصر شوي، إنما بتعظيم ولا لا؟ ولذلك إيه؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. وذو كان في الملائكة يخافون ربهم بس من فوقهم على رأسنا. خوف بحب مش كده ولا إيه؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب يعني إيه؟ قال لك ربنا احنا بنشوفه بعينينا، انما احنا بنشوفه باثاره. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب او بالغيب يؤمنون بالاشياء اللي ماشي قدامهم لكن ربنا اخبرهم به، فاصبح غيبها باخبار الله مشهدا. الذين يخشون ربهم بالغيب، او الذين يخشون ربهم بالغيب اي في حين خلوتهم عن الخلق، يعني هم مش محدش شايفهم، انما تلاقي خايف من ربنا وانكسار وادب حتى مع نفسه هو قاعد في بيته ولا حد شايفه. وفي واحد بيبقى نمرود ويجي قدام الناس يتمسكن بقى ويعمل انه يعني مش عارف ايه، ما مش خشب بقى. يعني عايزين الخشيه امتى؟ بالغيب، وانت غائب في خلوه مش في جلوه مع الناس. نعم. يبقى تبقى معاني الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. مشفقون، يجي واحد يقول لك مشفقون يعني خائفون، يقوم يقول لك لا، ما دام عندهم خشيه بالغيب ويخافهم ويشفقهم يبقى لازم الاشفاق برضه خوف، انما مصحوب بحاجه تانية زايده شويه، ان اللي يخاف من حاجه ياخذ حذره منها. يبقى مشفقون يعني ياخذون ايه حذرهم. نعم، ياخذوا بالهم بقى. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، حذرون أن تقوم عليهم ولم يعدوا أنفسهم إعدادا كاملا لا يفرحهم بجزاء الله إذا عتى يلقونه. وهذا ذكر بقى، ذكر بقى بقى التوراة ذكر، قال لك وهذا بقى القرآن اللي أنا نزلته عليك يا محمد ده إيه برضه ذكر. نعم. وهذا ذكر مبارك، ذكر ذكر ناس انما ده مبارك، يبقى ما هي البركه؟ بركه يعني مبارك، يقول لك الشيء ده مبارك مبروك. ايه يعني مبروك؟ ام قال لك ان يعطي الشيء من حصيله الخير فوق ما كان يظن فيه. يقول لك ده مبروك يا اخي، والله انا اشتريت كيلو لحمه وطبخناه وبعدين جاء فلان وفلان وفلان وفلان يا اخو الاكل افضل يجي 10 15، كان مبروك الاكل. مبروك يعني ايه؟ أن يؤدي الشيء فوق ما كان مظنونا منه أن يؤديه. ولذلك لما النبي يجيب مثلا مش عارف قاع بلبن ويسقيه يقول لك كلنا شربنا، هو لا طعام قد كده ويكفي الجيش كله مثلا، يبقى إيه اسمه إيه؟ ولذلك أنت تقول له يقول لك فلان يا أخي ده مرتبه كام دي؟ يقول لك ده مرتبه 25 جنيه وما شاء الله يا أخي، تشوفه لابس كويس وعيال لابسين كويس وبتاع وبتاع. يقول له أصل الفلوس مبروكة. مبروكة يعني إيه؟ يعني ما بتنصرفش في ألف أبدا. نعم. وهذا كتاب ايه؟ وهذا ذكر مبارك يعطي ايه؟ يعطي خير. طب ما دام مبارك وراءة الخير فوق ما كنتم تظنون. ياكو بس تفتكروا ان هو بس جاي كده بشويه تكاليف ومش عارف ايه، ده فيه خلوص وفيه اسرار وهيقعد يديلكوا البركه دي الى ان تقوم الساعه. يعني البركه دي الى ان تقوم الايه؟ شوف بقى اللي كل يوم يجي يبقى فيه حاجه جديده. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد. تسمع الايتين من النهارده وتسمعهم من بكره وتسمعهم بعد، هو الجمال فيها. طب هات اي كلام تاني وكرره كده، يقول هو احنا هنقسم ابو زيد كل ساعه تقول ابو زيد ايه؟ انما دوك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه، اعلاه مثمر واسفله مغلق. مع ان الاعلى لما يثمر يبقى الاسفل الورق اللي تحت يصفر كده ويبقى ينشف. قال لك لا، اعلاه مثمر يعني في اخر السمر واسفله ايه؟ ما يضيعش. نعم. وهذا ذكر مبارك اي لان ما فيه من الخير سيتجاوز العصر الذي كان فيه الرسول ويتجاوز كل الاعمار وكل القرون، فيعطي كل يوم لونا جديدا من اسرار قائله ومتكلمه. نعم. وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون؟ تنكرون كلام حلو ده؟ ازاي تنكروه؟ امال بتقولوا ده سحر وصلوه؟ قال لك ده فلس حبه، فلس ايه؟ حبه، لان بيلولوا لك دي لا كده، لا كده، طب هو ايه ما تقولوا لنا ما حاجه واحده يعني كده؟ كلهم يتنططوا بين المنكرات دي دليل على انه كلام ايه؟ تصيد مجهول، واحنا ردينا على كل واحده. اولها قالوا سحر، قال له طيب يا اخي اللي سحر غيركم زي ما بتقولوا يسحركم وتنفض الحكايه، ايه اللي بقى خلاص؟ نعم. وهذا ذكر مبارك. شوف كلمة وهذا له، ده دليل على أنه يجب أن لا يشار إلى شيء إلا إلى القرآن. إن قلت هذا بس هو هذا ذي معنى القرآن. وهذا مش قال له هذا القرآن، لا وهذا بس كده كده. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ طب دليل على أنهم مش منكرون، التغفيل بتاعهم ما بيقاش عند اليقظة. يوم يقول ايه؟ يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ملكوش فيه كلام، القرآن حلو قوي، بس المسألة انه جاي على مين؟ على لسان محمد. يبقى القرآن، يبقى انتم انكرتوش. وهذا ذكر مبارك انزلناه افأنتم له منكرون؟ هذه قصة من قصص موسى، قصة موسى بإيجاز يعني كده حاجة. ولقد آتينا إبراهيم رشدا، حاجة تانية بقى. طيب إبراهيم قبل موسى ولا بعده؟ قبل. إنما جاب حكاية إيه موسى؟ ليه؟ لأن صلة اليهود بموسى قريبة أوي، واليهود هم اللي كانوا أهل جدل في الكتابيات دي، فجاب لهم الإيه؟ سيدنا موسى. ولقد آتينا إبراهيم رشدا. الله، ما هو الرشد أولا؟ الرشد هو اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخير، بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد ولا بعد الخير شر. هذه الرشد بقى على أصل يصل رشده. يعني إيه؟ إن هو اهتدى عقله اللي هو بيختار البدائل الى شيء هو قمة الاصلاح وقمة العلو، ويبقى قمة الاصلاح وقمة العلو ان لم يسلم بعد ذلك الى فساد او يسلم بعد العلو الى هبوط. ولذلك يقول لك ده الشيء ده من الفنون الجميلة اللي النفس تنبسط لها ومش عارف الرأس فن جميل. يا سلام، طب لازم تخليه جميل طوال ما ينحدرش لانه يبقى قبيح. هو عجبك دلوقتي، طب وبعدين بقى لما يقعد يغريك بمفاتن المرأة بقى يجرى ايه بقى ان شاء الله؟ ولا يغريك باللي بترقص ويمكن تروح بقى تبص لمراتك كده يعني الله، ويفسد على الناس مراتك يا سيدي ما تقدرش تعمل لك الحركات دي. فلما انت تشوف حركات دي وتشوفها يعني غلبان كده زي البومه غلبان ما تعرفش تعمل ايه، تبهدل حركة البيت. يبقى لازم انت عايز فن جميل يبقى لازم يفضل جميل ولا يجيبش قبح بعد كده. انما جميل ويجيب له قبح بعدين ما يبقاش جميل ده. يبقى جميل سطح للحمقى. ولذلك الامام علي ادينا الكلمه اللي هي يقول لا شر في شر بعده الجنه ولا خير في خير بعده النار. اتوزنوا من خذوا رشدكم. تبقى الرشد هو ايه؟ اهتداء العقل الى الصالح الاعلى او الى الكمال الاعلى او الى الخير الاعلى لما يهبط وينزل. خلام الرشد ده له اتجاهين، رشد بنيه ورشد معنى. رشد البنيه في اكتمال تكوين الانسان بحيث كل جهاز فيه يبتدي يؤدي وظيفته، وده ما يجيش الا بعد البلوغ. بعد البلوغ ربنا جعل المسألة الجنسية هي لما تيجي تبقى هي الفاصل في بلوغ الرشد البنياني. بقى إنسان خلاص إنسان سوي قادر على إنجاب مثله. إحنا قلنا زمان الثمرة بطيخة ولا تفاحة ولا برتقالة لا تحلو في الفم إلا إذا نضجت، ونضجها ان البذره اللي فيه تبقى صالحه. لو خدتها زرعتها تطلع شجره. لو جبت البطيخه قبل ما تستوي بقلبها ابيض ما تطلعش، نص النص ابيض والنص اسود ما تطلعش. ولذلك ربنا قال له هنخلي نضج الفاكهه لما تربي بذره عشان انت ما تاكلها وتستبقي نوعها كمان، دي المصلحه ليك انت. انما لو كانت بقت حلوه قبل ما يبقى لها بذره تاكل اللي موجود وتنتهي الحكايه خلاص. أم قال لك لا، ولذلك هي لما تنضج ان ما تقطفتهاش انت بايدك في اعلى كده انا خلاص اديت مهمتي. اذا فالرجل تكتمل بنيته ورشده البنياني الجسمي المادي ببلوغه. ببلوغه يعني ايه؟ اذا تزوج ينجب ايه؟ ينجب نسبه. وبأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ. ليه؟ قال لك لأنه لو كلفك وبعدين قال لك من ضمن تكلفه غض بصرك وهو هتعمل كذا وهو هتعمل كذا، هو عارف هيعمل كذا ايه دي ايه الحكاية اللي جاية، انما يستنى لما تجيله علشان ما يقولش يا رب ده انت خدتني في عهد الايمان على مشمي ما كنتش اعرف ان الغريبة دي هتجيلي. قال له لا ما نكلفكش الا بعد ما تجيلك. يبقى النضج يبقى الرشد البنياني هو ايه؟ بالبلوغ ده البنياني. ولكل آلة وجهاز في الجسم رشد. الرشد ان ينمو، انت تبص مثلا تلاقي العين بتاعه العيل او كل ما يكبر تكبر كبر مناسب للتكوين، وصبعه يكبر كبر مناسب للتكوين، يناسب تكون كف وتكون ايد وتكون طول وتكون عرض كده باللون بانه بس. انما هو هو ولا مش هو؟ طب تعالى في الاسنان بتتغير. ام قال لك ليه ده ما يكفيش التكوين؟ ليه؟ ام قال لك لان الاسنان دي هتبقى مع الطفل ولا يتمكن اي انسان مهما كان ان يغسل فم الطفل من الطعام والفضلات ما يمكنش. فقول له احنا هنعمل لك طقم كده تتدلع توسخ نفسك بيه هنبقى نشيله، وبعدين اما تبقى تعرف تدعك كده وتنظف سنانك هنجيب لك اسنان. الله، يبقى السنان بلغتش الرشد لسه، يبقى السنان يسموها سنان اللبن اللي هتقع دي. ليه؟ قال لك مش ممكن، هات لي ام تستطيع انها تحط صبيعه كده في فمها في فم الولد عشان ما يمكنش. يوم ربنا يعمل له سنان للوقت اللي هو لا يعرف ولا حد يعرف، وبعدين لما يكبر بقى كده ونقول له انت نسيت الفرشه، يروح الواد جايب الفرشه صغيره على قده كده ويقعد يعمل خلاص. يبقى الرشد في كل شيء بحسبه. رشد التكوين الانسان، الانسان يبلغ. يبلغ يعني ايه؟ اذا تزوج ينجب خلاص انتهت المساله. ده الرشد اللي هو بقى الرشد المادي. فيه رشد اعلى يجي للقمه الفكريه اللي هو المخ والذهن، ده اللي هيختار بين البدائل. قد يأخذ بنيانه سويا ويبقى عنده رشد بنياني، إنما عقله مش نقوم نقول له والله إحنا قبل البلوغ ما نديهش حاجة يتصرف فيها، نخلي حد يتصرف له ثاني. ما لناش دعوة زكي ولا مش زكي، كله لازم نستنى كده، لكن نبقى نختبره في حاجات كده لما يقرب من البلوغ. إيه؟ نختبره في حاجات، إن أحسن تصرفه يبقى لما يجي البلوغ نقول له فلوسك يا شيخ اتصرف بقى، وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم إيه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما تستناش الرشد وتقول له خد مالك، لا، اختبره أولا، شوفوا بيحسن التصرف ولا مسبب. إن ما كانش كويس يبقى رشد العقل ما جاش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى لسه رشد العقل إيه ما جاش. يبقى الرشد بقى عرفنا إيه الاهتداء إلى إيه إلى الأصلح الذي لا ينحط إلى إيه إلى فساد، وإلى الخير الذي لا ينتهي إلى إيه إلى شر، وإلى الجميل الذي لا ينتهي إلى إيه إلى. ورشد كل شيء بحسبه، رشد المادي عرفناه، رشد الأعضاء عرفناه، الرشد العقلي إنه يعرف يتصرف كويس. فإحنا هناخد مال الصغير ده لحد ما ينضج، بس قبل ما ينضج نجربه نشوف إن أحسن التصرف، يقول له والله بقى ما إيه مأمول. بس قبل التصرف اوعى تقول ده ماله، لا، ده ربنا قال إيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم مش أمواله، ما دام سفيه ما يبقاش ماله، لما يبقى مالك انت، يعني حافظ عليه محافظتك على مالك، لانه بقى انت اللي اصبحت مسؤول عنه، بقى مالك. لكن بقى حتى اذا بلغ فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، بقت اموالهم بقى خلاص، انما قبل كده مش ايه مش اموال. هات بقى ولقد اتينا ابراهيم رشده، رشد كل عاقل غير الرسل انه يهتدي الى قضايا حياته ايه صح، ويتصرف فيها تصرف صح، انما مقتضى نتيجه الصلاح ده ايه الدنيا. لكن لما يكون بقى عايزين الدنيا والاخره يبقى عايزين رشد اعلى، رشد اعلى من اللي يديه لنا بقى الله. ولقد اتينا ابراهيم ايه رشده، رشده بس اتيناه من قبل، لكنه قد رشد من قبل الحكايه بتاعتكم البلوغ ولا النبوه ولا بتاع ده، من بدري من بدري، بدليل ان هو قاعد كده وهو صغير لسه بص في النجوم، وبعدين ايه قاعد بقى يتكلم يتصرف في النجوم، ده ربي، لا ده اكبر، لا يعني الله لسه ولقد اتينا ابراهيم ايه رشده من قبل وكنا به عالمين، اننا مؤهل لان يكون رسول. ولما بقى رسول ونبي ابتدأت تظهر المواهب الرشد دي بقى، مواهب الرشد الأهل. الله، طب بيترمي في النار ويجي جبريل يقول له مثلا يعني ما انتش مزنوق في حاجة، ما لكش حاجة عندي اعمل لك حاجة، قال له اما اليك فلا، نعم الرشد، اما اليك فلا، وصحيح اليك ايه. طب وهو كان يقدر جبريل يخلي النار تبقى برد وسلام، طب مين فيهم يقدر عليها مين؟ يبقى بلغ رشد التفكير ولا ما بلغش رشد التفكير؟ بلغ رشد التفكير. وإذ ابتلى إبراهيم إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن؟ ابتلاه يعني اختبره في أشياء، فإبراهيم نجح في الاختبار، وأتمهم إتمام يعني على أصله. الله. طب ربنا قال له إيه؟ قال إني لا لسه. ربنا طلب منه انه يرفع قواعد البيت، اما كان يكفيه في الرفع ان يبنيه الى علو ما تطول يده ويبقى رفع ولا ما رفعش؟ انما يقعد يفكر يقول انا عايز ابلغ كده وارفعه كمان شويه، ما تطولش ايده ما تطولش، يوم يفكر يقول ما نجيب حجر ونحطه تحت رجلينا ونقف عليه، مش كده؟ ولما نقف عليه يبقى نقدر نرفع البناية قد ايه؟ قيمة الحجر ده. يبقى احتال في الرفع ولا ما احتالش؟ لو انه رفع على قدر ما تطول يده كان يبقى أدى ولا ما أداش؟ انما هو عاشق التكليف ونفسه يؤدي على اكتر. وبعدين ابنه لسه صغير، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يبقى بيساعده، يوم لما يجي يساعده يساعده فيه يجيبوا الحجر من بعيدين ويشيله وياه على قده، لكن لما يجي يرفعه لفوق والواد قامته قصيره يعمل ايه؟ لازم يجيبه على جهده هو يبقى يغدر بعدين يشيله لان الواد ما يصولش ايديه ما تغبرش الطول. طيب لما يقف على لو واقف على الارض الثابته كان يبقى معلش, انما ده واقف على حجر ويمكن التوازن بتاعه يختل رجله تزحلق كده ولا كده ويقع يقوم برضه يفكر ويقول لك وليه انا ما اجيش على رجليا لهي وعلم عليها كده وافحت في الحجر اللي انا جبته زي السقالي افحت في حته تنزل فيها ايه رجلي عشان لما اجي كده ما تزحلقش تروح هنا. اهي دي القدمين اللي انتم بتشوفوهم في ال نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله أعلم حيث يجعله إيه رسالته. اذكر إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ما هذه التماثيل؟ التمثال مأخوذ من المثل أو مثل, ومثل الشيء يعني شبيهه ونظيره. هم كانوا يعمدوا بقى الى ايه, الى اشياء لها جر ويعملوها على صوره اشياء مخلوقه لله, صوره انسان صوره حيوان صوره اي حاجه, حجر ولا حديد ولا حديد ولا نحاس ولا خشب على حسب بقى اسمه ايه. تمثال يعني مضاهن بشيء اخر يبقى مثله يعني, ويعملوها ايه وينصبوها وبعدين يبالغوا بقى في تمثال صغير وده تمثال كبير وده تمثال بقى معمول كده من المرمر وده معمول من الحجر العادي وده تمثال عن لين في عينيه مثلا انواع من الخرز اللي هو بيلمع ده عشان يخيل للرأي له انه له عينين يعني يتفننوا فيه. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. الله شوف بقى الرد بقى, ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وبقولك إذ قال لأبيه وقومه, لأبي احنا قلنا زمان عمه يعني, إذ قال لأبيه وقومه يعني ابتدأ بمين, مش عايز يغش الناس ده يبقى أقرب الناس إليه ويكلمهم يبقى يعني يبقى ده خير ولا مش خير, بدي يطمن الناس يعني إن كنت أنا قريت بكم انتوا خير ما فيش بيني وبينكم ده أبويا. إذ قال لأبيه وقومه, وأيضا لأن القوم قد لا يكون لهم في نفسه تأثير هيبة أو حب, إنما أبوه له تأثير هيبة وحب. نعم, فمع الهيبة والحب ما منعتوش إن هو يصفي الكلام اللي بيعمله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليه. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال لك إن اللام هنا المفسرين لما يجوا يتكلموا عن اللام يقول لك أنتم لها ولا عليها عاكفون أي مقيمون. الاعتكاف هو الإقامة, عكفت على كذا يعكفون على يعكفون على الآية القرآنية الثانية مش يعكفون لي هنا جاب الله. أم قال لك اللام هنا بمعنى على. طب وإيه اللي خلاه يعني يسيب على ويجيب الله؟ نقول له بس تنبهوا شوية للمعطيات الألفاظ. له وعاكفون, افهم كلمة عاكفون الأول لوحدها كده. فلان عاكف في المسجد يعني على الإقامة في المسجد, يبقى عاكف هتدي على. انما لصالحها عاملينها آلهة ده, يبقى اللام دي مش بتاعت على ده لام الملكية لام النفعية, انما عاكفون هي اللي تدي على. عاكفون على ايه؟ على كذا. نعم, حتى جابوا لها مثال هناك يوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب, السجل هو القرطاس والورقة اللي بنكتب فيها اسمها ايه؟ سجل. وزي يقول لك نسجل كذا يعني نكتبه في ورقة, نكتبه في ورقة عشان تبقى محفوظ. والكتب يعني المكتوب, للكتاب يعني المكتوب. وانت لما تطوي طويت الورقة على الايه؟ على الكتابة. يبقى السجل للايه؟ للكتب يعني طيب سجل على الايه؟ على الكتابة. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى إذن لا حجة لهم في عكوفهم على التماثيل بعد صنع هذه التماثيل ونصبها في الأماكن المحترمة، لا حجة لهم إلا إيه؟ إلا أنهم وجدوا آباءهم لها إيه؟ عابدين. يبقى إذن الحجة عندهم التقليد. لو عندهم حجة لذاتية العمل كانوا قالوها، يبقى حجتهم إيه؟ التقليد. التقليد دي لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله، يبقى أنت جعلت العمل بتاع الآباء هو الحجة لك بس، ما أنتش مقتنع بحجة ذاتية لله. لو كان عندهم حجة ذاتية كانوا قالوها وما قالوش للإيه؟ للآباء. يبقى إذن هنعيب عليهم ولا نسيبش آباءهم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى حجته للعكوف على عبادة هذه التماثيل إيه؟ تقلدهم لمين؟ لأبوه. فلو كانت عندهم حجة ذاتية للعمل كانوا قالوا، يبقى ما فيش حجة ذاتية للعمل، يبقى تقليد الآباء. الرد يبقى إيه بقى؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم في ضلال أنكم قلدتم، والإمام مش بتاع تقليد، وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه المسألة. يبقى مش منكم، تخذتم من آباؤكم. طب قولوا لي من الذي ظل على ما كان عليه أبوه؟ ده كل جيل يبتدي يبقى له، ده في جيل آباؤه ما يعجبوش ويبقى جيل تاني. ولذلك يقول لك الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. يعني الزمن له إيه؟ الحاجات اللي الشبان مثلا يحبوها دلوقتي ينقضوا آبائهم عليها. يقول له اعمل كذا ما يرضاش، اعمل كذا ما يرضاش. ليه؟ لأنه هو له فكر تاني أعلى، فاهم إنه فكره أعلى من إيه؟ طب اشمعنى دي؟ يعني الولد يقعد أبوه يلبسه زي ما هو عايز ويأكله زي ما هو عايز، وبعدين لما يكبر كده ويبلغ بقى ويبقى راجل مش عارف إيه، يقول له ادخل يا كلية كذا، يقول له لا أنا عايز أدخل كلية كذا. البس فاز منطلون شكل، يقول لا أنا عايز أعمل كل يوم شيء من الله بقى له إيه؟ طب اشمعنى بقى ما خلوش أبوه بكل حاجة وخذوا صورة طبق الأصل؟ لو أن كل جيل يكون طبق الأصل من الجيل الذي سبقه في الأجداد أو في الآباء لما تغير وضع الحياة أبدا، والحياة يتغير وضعها إيه؟ وضعها دائما، مما يدل على أن كل جيل له ذاتية إيه؟ مستقلة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.